أتى صحابي جليل وهو بلال بن الحارث المزني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام القحط، حين أصاب المسلمين في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه جفاف وجوع، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى هذا الصحابي في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ائت عمر فأقرئه مني السلام وبشره بالسقيا. فأتى هذا الصحابي الفاروق عمر رضي الله عنه فأبلغه سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغه ما فعل، فبكى عمر رضي الله عنه وصلى صلاة الاستسقاء وسقى الله المسلمين. الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح.